قدامك تضحك عليها. لازم يفهم هو يبدا مع ضعفه. كلنا بدانا الكتب الكبيره دي مع ضعفها ومع تكرار، وربنا يعين ونصر. فاذا اتيح لكم هذا يبقى اتيح لكم خير كثير جدا جدا، ونرجو من الله ان ييسر هذا. اللهم امين. فالمهم المساله الان مع الدكتور ابراهيم ان شاء الله. محمد شاي من غير سكر ولا حاجه ثانيه؟ ايه؟ شاي من غير سكر؟ من غير سكر خالص. ودي خلاص بسم الله حضرتك. طيب انت عشان بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. دكتور لو سمحت. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. عشان لو سمحت. طب يلا. وان شئت جعلت الصعب سهلا يا رب العالمين. احنا بس الله يرضى عنك، بس ابعدها عن عيني عشان ممكن تبعدها تحورها شويه كده بس عشان عيني ما بشوفش الكتاب كده. تمام. لا مش ممكن تبقى كده شمال ولا يمين مثلا؟ خالص. ها ولا خالص يا معلم. يلا. لا لا هي مش ممكن تقبل شمال ولا يمين يعني؟ لا. رفضها كده خالص. وهي بتعمل ايه هي؟ دي عشان الإضاءة بتاعت الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كما قلت قبل ذلك كنا مع الشيخ في بيان أن مزية الكلام ترجع إلى معناه، وأن اللفظ ليس له حظ من مزية الكلام. وفي كلام العلماء الكبار الكرام قبل عبد القاهر وبعد عبد القاهر ما يوهم بأن اللفظ له حظ من المزية والحسن، ومن هنا أكثر عبد القاهر في بيانها. وأنا مقدر هذا جيدا، لأن الكتب التي قبل عبد القاهر كتب أعلام كبار كرام من أمثال الباقلاني الذي لو عاش في زمن عبد القاهر لكان عبد القاهر، و و و و و ومن أمثال علي بن عبد العزيز الجرجاني الذي كان تراث عبد القاهر يدل دلالة ظاهرة على أنه كان معجبا بهذا العالم الجليل الذي له فقه في معرفة أسرار البيان، وكذلك الآمدي وكذلك قدامة وكذلك الجاحظ. كل هؤلاء لهم كلام يوهم، وده مهم جدا لان انا هختمه وانهي الموضوع ده، يوهم بان المزيه ترجع الى اللفظ. وانا شخص وانا اقرا هذا كنت افهم ان كلامهم يعطي اللفظ حظا كبيرا من المزيه، إلا أن عبد القاهر شرح لنا. عبد القاهر لم يخطئهم في أنهم كانوا يجعلون لللفظ مزية، وإنما خطأ فهمنا نحن، لأنهم كانوا يذكرون اللفظ مهمة جدا، لأنهم كانوا يذكرون اللفظ وهم يريدون التركيب، يذكرون اللفظ. فكل مزية رجعوا بها إلى اللفظ

اقرا لي يا داود 55. الولد عبد الله كان سألني بعض الأسئلة، قال إن أنا ما وفيتش الإجابة عنه، لأن المشكلة إن أنا ببطل الدرس حينما لا أجد عافية تتكلم، فساعات بيسألوني الأسئلة في الآخر ما بعرفش أجاوب، فيبقى شوية بعد كده أحس بأسمع كلام عبد الله الذي لم يفهمه من سؤال من إجاباتي أبدأ نتكلم فيه. يلا يا داود. قال: فإن قيل فماذا دعا القدماء إلى أن قسموا الفضيلة بين المعنى واللفظ؟ فقالوا: معنى لطيف ولفظ شريف. ففخموا شأن اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم. لاحظ شيء مهم جدا، لاحظ أنه الآن بيعرض آراء الناس ولا يخطئها. آراء الناس اللي ظاهرها ضد ما يقول. ها شفت ازاي؟ شفت طريقة أهل العلم؟ هو الآن يعرض. ما هو أصل المهم إنك أنت ما تغبرش وجوه أهل العلم. لماذا؟ لأن طلاب العلم ليس لهم سبيل إلا علم هؤلاء. فإذا أنا في مجلسي هذا غبرت وجه الجاحظ، فأنا صرفتكم عن الجاحظ، وأنا من أول ما دخلت فصل أدرس وقع في نفسي أن الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار منها كلمة الأستاذ غير المحررة. لأن الطلاب يسمعوه بوعي شديد ويصدقونه. فلما أنا أقول مثلا ما الذي دعا القدماء إلى أن يقسموا الفضيلة بين اللفظ والمعنى وأخذها عنهم الآخرون، كم ممكن أقول لأنهم غفلوا؟ تفهم كلامي؟ كم ممكن أقول إيه؟ وهذه غفلة من القدماء. تفهم كلامي؟ وهو مؤدب جدا، لأن أنا ما قلتش يعني أنهم لم يفهموا، زي ما كنت زمان في سنكم كده بأقرأ لواحد مذكور في الناس بالعلم، فكان يقول، فأنا كنت أنا بجوار شيخ جليل عالم جليل في مجلس علم، فأنا قرأت كده لقيته بيقول إيه؟ إن عبد القاهر لم يفهم الاستاطيقة. أنت فاهم كلامي؟ إن إيه؟ عمال عبد القاهر وما الاستطيقة. أنت فاهم كلامي؟ فنورتها للشيخ الذي كان يجلس بجواره. فضحك، ده سخف، وده امامه طلاب بألف طالب و2000 طالب، واقول لهم ان عبد الخير لم يفهم الايه؟ ما عبد الخير وما الاستطيق؟ انت فاهم؟ فدي هزيان. اما احنا تخلفنا ليه؟ اصلك انت مش ممكن ابدا ان يكون التخلف ده جاي كده الهي، لأن الله لم يكتب التخلف على أحد، إنما فتح المجال للعاملين، وفي ذلك فليعمل أو فليتنافس وقل اعملوا فسير الله عملكم. لأن إحنا كده مفيش رقيب ولا عتيد، واللي في دماغه كلام فاضي يقوله، عشان كده ضاعت المسألة. وأنا لما بقرأ مثلا إن إحنا خرجنا من منظومة التعليم في العالم، بندهش. إحنا نخرج من منظومة التعليم في العالم؟ فهم كلامي؟ قلت: يا ربي لو أن أبو الهول سمع هذا الخبر ربما ارتحل ليلا. لو أن إيه؟ أبا الهول ربما إيه؟ وترك لنا ورقة تقول: أستأذنكم في أنني سأعود إليكم يوم أن تعودوا إلى أنفسكم. مش معقولة كده، مش معقولة كده. فالصدق: قولوا قولا سديدا يصلح الله لكم أعمالكم. واضحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فجعل القول السديد الصحيح الصحيح المدروس المتقن، مش الكذب، مش التلبيس، مش التضليل، مش الخداع، جعله سبيلا الى. ولذلك المساله زي ما بقول لك، هي المساله ما فيهاش لبس مطلقا. يعني المتخلف يعرف انه لماذا هو متخلف، والمتقدم يعرف لماذا هو متقدم، ما فيهاش لبس مطلقا. وكان المتخلف قصد الى ان يكون، وكان المتخلف قصد الى ان يكون زي اللي يقول ايه، كلكم يدخل الجنه الا من ابى، كلكم يتقدم الا من ابى، زي كلكم يدخل الجنه الا من ابى. فالمسائل زهره زي الشمس الطالعه. فالمهم ايه، عبد القاهر لما بيعرض الاراء، اقرا بقت يا ولد، يا خدوا بالكم بقت بعد ما سمعتوا مني، لو انا بقت مكان عبد القاهر كنت اقول ايه، ما انا متربي على ايد علماء بيقولوا لما يفهم الاستطيق، انا متربي على ايد ايه بيقولوا ايه لما يفهم الاستطيق. لما حو اقرا تاني يا دوم، فان قيل فماذا دعا القدماء الى ان قسموا الفضيله بين المعنى واللفظ، فقالوا معنى لطيف ولفظ شريف، وفخموا شان اللفظ وعظموه حتى تبعهم في ذلك من بعدهم، حتى قال اهل النظر ان المعاني لا تتزايد وانما تتزايد الالفاظ، فاطلقوا كما ترى كلام. لاحظ ان احنا لسه في الاعتراف، لسه لم يوجب، لسه لم يوجب. فاطلقوا كما ترى كلاما كل يا ولد، يوهم كل من يسمعه ان المزيه في حاف اللفظ. قيل له، قيل له، خلاص اهو بقت بعد ما سرد كل هذا كده، بدل ما يقول قيل ويبدا يبين جلال كلام هؤلاء الكرام الكبار، بعد ما سرد كل هذه الاعتراضات وبدا يبين كلام ايه، كل يبين جلال كلام هؤلاء الكرام الكبار، كان ممكن يقولوا والله القدماء ما كانش عندهم علم بالاستطيق، ما كانش عندهم ايه، بس انتهت المساله. وينشئ جيلا من عشاق التخلف، ينشئ ايه، جيلا من عشاق التخلف، لان ما دام الكبار الكرام الكبار ما بيفهموش يبقى على الدنيا السلام، يبقى الصغار النصابين هم اللي بيفهم، ولا بد ان يكون في الكون ناس تفهم. الكبار الكرام يبقى احنا جماعه الدجالين دول هم اللي يؤخذ عنهم وهكذا. انما امانه العالم مهمه جدا، الامانه افضل من علمه، علم بلا امانه الجهل افضل منه. أنا قلت إيه؟ الجهل أفضل منه، ليه؟ لأنك مخك حيتني أبيض نظيف، ما انزرعش فيه فساد، إلى أن يأتي اليوم الذي يتاح له فيه أن يزرع فيه الصواب. إنما ما دام بقى غاب من الضلال. ولذلك أهل الرشد لا يقبلون تضليل العقل، ولا يقبلون تزييف العقل، ولا يقبلون الكذب في بلدانه، ولا يقبلون. ممكن جدا يوجد حرامي، ممكن جدا يوجد مفسد، بس إلا أن يوجد كذاب أخطر. ولذلك أنا لما بقرأ في بعض الوقائع بأجد أن كثير من القيادات الرشيدة في العالم قد تتغاضى عن خيبة المسؤول في إقامة علاقة حرام، ولكنها لا تتغاضى عن كذبه، لأن علاقاته هو حر فيه، حيدخل جهنم في 60 داهية. إنما الكذب وإشاعة الكذب، يا أخي سيدنا رسول الله كان بيقول إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا.

هو كالأسد وهكذا وهكذا. يلا يعني. فأنا لما قرأت الكلام ده قلت يا رب كيف سيجيب؟ وده مهم جدا إنك أنت تقرأ اعتراض العالم وتغمض عينك وتحاول تفكر حيجيب إزاي، كيف سيجيب، كيف سيجيب. اقرأ بقى يا ولد يا هذا. قيل له لما كانت المعاني إنما تتبين بالألفاظ وكان لا سبيل للمرتب. شفت كشف الحجاب يا ولد، شفت كشف الحجاب، شفت كشف المغطى يا ولد. المعاني لا تتبين إلا بالألفاظ وترتيب المعاني لا يعرف إلا بترتيب الألفاظ. فقالوا الألفاظ وهم يريدون ترتيب، وهم يريدون إيه؟ ترتيب المعاني. يعني قالوا ترتيب الألفاظ وهم يريدون المعاني لا تعرف إلا بالألفاظ وترتيب المعاني لا يعرف إلا. أرادوا ترتيب المعاني فعبروا عنه مجازا بترتيب، لأنه لا سبيل إلى معرفة ترتيب المعاني إلا بترتيب الألفاظ، ثم قالوا الألفاظ بحسب الترتيب. انتهت المسألة. لما تعبر أنت عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ، إذا أنت بتعبر عن بتعبر تعبير مجازي واضح جدا جدا، لأن ترتيب الألفاظ يلزمه وترتيب المعاني يلزمه، فأنت عبرت بأحد المتلازمين عن الآخر، وهذا جائز وهذا هو طريق المجاز. ثم بدل ما تقول ترتيب الألفاظ قلت يا سلام، يبقى كأن الألفاظ الموجودة في كلام العلماء، الألفاظ لا المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ، والألفاظ قسيمة للمعاني كذا كذا كذا. كلمة الألفاظ ديت هي عبارة عن ترتيب المعاني، هي عبارة، شفت ازاي؟ يعني استخرج المعنى من خبيئه، كشف الغطاء وبين المراد. يلا فهمت ولا لا؟ يلا. وكان لا سبيل للمرتب لها والجامع شملها الا الى ان يعلم كما صنع في ترتيبه بذكره الا بترتيب الالفاظ في نطقه، تجوزوا فكانوا عن ترتيب المعاني بترتيب الالفاظ ثم بالالفاظ بحذف الترتيب، ثم اتبعوا ذلك من الوصف والمعنى ما ابان الغرض وكذب عن المراد بقولهم لفظ متمكن يريدون انه بموافقه معناه لمعنى. أنا أفهم من مسألة متمكن اللي فتحت له الباب، كلمة متمكن التي جعلته يقطع بأن الألفاظ ليست هي الألفاظ المفردة، لأنه ليس في اللغة لفظ مفرد يوصف بأنه متمكن. أنا لما أقرأ أن كلمة متمكن هي التي هدته إلى الخبيء، لما ايه اقرأ ان كلمة متمكن هي التي هدته الى كشف الغطاء، افهم منها انا ليا بتعلم، انا بتعلم، افهم منها ان فطنتي في قراءة كلام العلماء هي التي تهديني الى مراد اهل العلم، وهي التي تجعل عقلي يقترب من عقولهم، وإن كلمة المتمكن أو كلمة الشريف هي التي هدت الشيخ إلى المعنى الذي استخرجه، لأنها منعت منعا قاطعا أن يكون المراد بالألفاظ الألفاظ المفردة، ودلت دلالة قاطعة على أن يكون المراد بالألفاظ الألفاظ المركبة، والألفاظ المركبة ليست هي الأصل وإنما الأصل المعاني، ترتيب المعاني، وإنما عبروا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ، لأن ترتيب المعاني لا يفهم إلا بترتيب الألفاظ، أعيش اللحظة، لحظة التأويل الرائعة. أعيش إيه؟ لحظة التأويل والبحث الرائع. وبعدين يساعدني بقى مين؟ يساعدني الشيخ الباقلاني رحمه الله، وهو يقول لي دائما: وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. كأنه يرسل إلينا هذه الرسالة من قبره، يقول لنا إيه؟ وجه الوقوف على شرف الكلام شعرا أو ناثرا أو كلام علماء. هو قال على وجه الوقوف على شرف الكلام، حتى لو كان الكلام في الفقه أو كان الكلام في النحو أو كان الكلام في السياسة أو كان الكلام في ما شئ، وجه الوقوف على شرف الكلام أن تتأمل. وكان دايما يقول: تأمل بسكون طائر وخفض جناح وتفريغ لب وإعمال عقل. أنا أندهش أمام هذه الأربعة، ها ها ها، بإيه؟ بسكوني وخفضي وتفريغي وإعمالي. إزاي أعمل دول؟ ممكن كانت تعملهم يا سيد. طلع التهويش اللي في راسك، وحاول إنك أنت تقعد مع الكتاب قعدة صادقة، وتعطيه نفسك، وتفرغ له لبك، وليس لك من عملك إلا ما عقلت، كما قال سيدنا الإمام: ليس لك إيه؟ والقراءة صلاة. يعني لاحظ، القراءة صلاة. يعني ساعات أحيانا نقصر في النوافل، لأننا كنت قرأت زمان في فقه المالكية بس راح من النص، وما تاخدوش مني كعلم، إنما هو شيء عرض. كنت قرأت في فقه المالكية أن قراءة كتب العلم أفضل من صلاة النافلة، بس ما تعملوش بيه. فهم كلامي؟ لأنك أنت لا حتقرأ كتب العلم، حتسيب النافلة من غير ما إيه؟ من غير ما تستفيد بشيء. بس خلاص يلا ها. قال: ولفظ خلق النافل. أيوة. ما تعملوش بحكاية النافلة دي للسبب اللي بقوله أنا، لأنك هتترك النافلة بدون مقابل. بس خليكم مع النوافل، عسى الله أن يهدينا وإياكم إلى الطريق الذي يرضى. خلاص يا اقرأ لي بقى 56 الخلاصة. قال: قد فرقنا الآن من الكلام على الإنسانية وأنها من حيز المعاني دون الألفاظ. أيوة. مهم جدا يا ولد. هذا النص يفيدني فائدة جليلة جدا، لأنه يرشدني إلى الطريقة التي أتذوق بها البيان، لأنه يرشدني وأن أعمل عقلي ووعيي ويقظتي في البيان الذي أدرسه والذي أتعامل معه. ليس مزية الكلام في الألفاظ، وإنما هي لك. يلا يا ليست لك حيث تسمع. خالص. أيوه، بس كمان حيث تنظر. نعم، الله أكبر. الله أكبر. هذا كلام يا أولاد، دي كلام يا أولاد. يعني شفت يهتز له عرش الجهل لأنه هيتقوى. فمن كلام عجيب جدا. كلام شوف يا ولد، مش الفكرة انك تفهم الألفاظ، الفكرة انك تفهم الفكرة التي حركت قلب هذا الرجل لأن يأتي بهذه الكلمات متتابعة. الفكرة مش انك انت تحفظ ألفاظ، انما الفكرة انك انت تحاول ان تقترب من قلب هذا الرجل وعقل هذا الرجل

قلبك وتستعين. ولذلك انا في يعني من الكلمات التي تدخل تعبس بقلبي، بلاش تدخل في قلبي الكلمات التي اللي حيقولها الولد داود، حيث تنظر بقلبك وتستعين بفكرك وتعلن رؤيتك. انا شفت ازاي مش مقضيك يا سيدنا؟ طب ما تقول حيث تنظر بقلبك، ما تعمل بفكرك وتلتهت المسافه، انما تنظر اهي بقلبك تستعين بفكرك وتعمل رؤيتك وتراجع عقلك وتستنجد في الفكر. ايه ده كله يا سيدنا؟ ايه ده كله يا سيدنا؟ ما هو انت ما حاور العالم من كلام العالم، قل له انت ليه انت قلت ليس لك حيث تسمع باذنك وقفلت الباب، ها ليست لك ايه بنتهت المسألة، ثم بدأت بانها لك حيث تنظر عاوز تقول لنا ايه وانت في قبرك؟ تقول لنا ايقظوا كل قدراتكم الذهنية وكل قدراتكم العقلية، وانتم تستقبلون العلم وتستقبلون كلام العلماء، احذروا ان تستقبلوا العلم وكلام العلماء وفيكم شيء، وفيكم ريح الغفلة، وفيكم ايه ريح الغفلة. ده بقت بيذكرني بالجليل اللي قال ايه سكون ايه طائر، ها لقيت الكلام هو. ما هو انت خد بالك لازم تفهم ان هذين كلامان يخرجان من مشكاة واحدة، لازم تفهم ايه ان انت فاهم كلامي، فلازم تفهم كده، لازم تفهم كده. ايه المشكاة الوحيدة يا سيدنا؟ هي ايقاظ عقل الامة، ايقاظ عقل الامة، ايقاظ وعي الامة، نفض الغفلة وابعادها عن طريق الامة، حتى يكون كل عقل فيها ينظر بنفسه ويستنجد بكذا ويستعين بكذا ويعمل رؤيته. لما تكونوا انتوا جميعا كده مش ممكن حد يغفلكم، لما تكونوا انتوا يا ايها الجلوس، وان ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون مجلسكم هذا يعني من المجالس التي تحضرها الملائكه، وان كنتوا ضلالات وشيخكم اضل منكم، بس نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بهذا البركه في هذا المكان الجليل. فانت كان المساله المشكله الوحيده هي ايه يا سيدنا؟ دولت ما كانوش ناس بيمسكوا ورق ويملوا كتب علشان يألفوا كتب، كانوا يحملون الأقلام ليكتبوا اليقظة في عقول وقلوب أجيال الأمة، كانوا إيه يحملون ليخطوا على قلوب أجيال الأمة ضرورة اليقظة حتى لا تتخلف، وحتى يكره التخلف كما يكره ان يكره كما يكرهون او كما يكرهون ان يخصفوا في النار. وده لازم، وده لازم من وجود جيل زي ما قلت لك انا كده. انا لما بشوف ان احنا بقينا كده بقول الله، ده ابو الهول ده لو انجدته نفحه ربما ياخد نفسه ويمشي ونصبح ما نلاقيهوش، ويسيب لنا رساله يقول لنا فيه انا حاحضر يوم تحضرون انتم على ارض مصر، لانكم ان كنتم تعتقدون انكم حاضرون فانتم مغفلون، لان ما دام عقولكم مغيبه فانتم مغيبون، وانا لا اقبل ان اعيش مع احفاد من صنعوني وهم مغيبون. فهم كلامنا؟ يلا وبلغ القول في ذلك أقصاه وانتهى إلى مداه. وينبغي أن نأخذ الآن في تفصيل أمر المزية وبيان الجهات التي منها تعرض، وإنه لمرام صعب ومطلب عسير. شوف يا ولد يا أبو داود، بقت المرام الصعب والمطلب العسير ده أنا ليه فيه كلام بس مش هقدر أقوله دلوقتي، خلاص انتهت المسألة، خلاص انتهت المسألة. خلاص انتهى البنزين، انتهى، فضل فيه شويه صغيرين. اسمع كلام عبد الله واسمع بعض الاسئله بتاعتك بس كده، وانا ليس لا, لا, لا ليس لكم عندي الا هذا، اقول بقدر ما استطيع، فاذا انتهت الطاقه يبقى انتوا بقى تفهموا ما تفهموش، انتوا حرين. اقرا خلاص يا دوب المحاضره الدرس الجاي ان شاء الله نبدا الحته، لان اصل المزيه دي مساله قصه، اصل المزيه دي قصه، انا ما اقدرش افوتها كده يا اولاد، خيانه لكم لو فوتها كده. المزيه هي فضل شعر على شعر، المزيه هي فضل شاعر على شاعر، المزيه هي فضل بيان على بيان، المزيه هي فضل كلام الله على كل كلام. كلمه المزيه دي علوم البلاغه، علوم البلاغه كلها تدور حول، علوم النقد كلها تدور حول، علوم الاعجاز كلها تدور حول. بس ما اقدرش انا، ما اقدرش انا كلمه كهذه اطويها لكم. طيب انت عاوز تسال حاجه يا عبد الله؟ انت كنت سالت، يعني انت لما سالتني الدرس اللي فات اجاباتي اقنعتك، انا مش فاكر انت سالت فيه، انما انا عاوز اعرف انت في حد تاني لها اسئله؟ مين؟ ها؟ صورك على ورقة، اقراها لي، اقراها لي يا عبد الله. كيف نواجه الفكر الذي لا استشرى في اوساطنا من كسبه التراث وعلومه؟ وهل المطلوب هو اعاده احياء التراث؟ انا اشوف خد بالك. تسفيه التراث وعلومه هذا شيء دخل ديارنا مع دخول الاستعمار من القرن التاسع عشر، من زمن، وله درويش وله أعقاب وله أزيال وله عقابين إلى آخره. فأنا في حياتي كلها ما فكرتش كيف نواجه، فهم كلامي؟ ها؟ أنا في إيه؟ حياتي إيه؟ ولذلك أنا ما كتبتش في كيف نواجه، لأن لو كتبت في كيف نواجه ما كنتش هأكتب إلا في كيف نواجه، لأن كيف نواجه ده باب لا حدود له. طبعاً اللي كتب في هذا كلام جليل جداً محمود شاكر رحمه الله في أباطيل وأسمار وفي الطريق إلى ثقافتنا، وكتب في هذا كلام جليل جداً محمد البهي رحمه الله، الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي، وكتب في هذا رحمه الله محمد حسين في كتابه الجليل الاتجاهات الوطنية. ففي ناس اشتغلت في الموضوع ده. طبعا وانا قرأت كل هذه، انا مرة رحت بلد عربي فلقيت نزعة التغريب توشك أن تبتلع عقول الطلاب. نزعة إيه؟ التغريب. ها؟ توشك أن تبتلع عقول الطلاب. أن أقول ده أن إيه؟ أن تقتلع؟ تبتلع. أن تبتلع، يلا هو ده الأحسن، أن تبتلع عقول الإيه؟ الطلاب. فمن حسن الحظ ومن توفيق الله طلبوا مني ان انا اقترع لهم كتابين ثلاثه يشتروهم ويوزعوهم على طلاب الكليه. فاقترحت عليهم اباطيل واسمار الكتب اللي اقرا، لان دي الصد وبتاع وكتب ولا الطريق الى ثقافه، لان دي صد. انا ما بشتغلش في كده ليه؟ ما بشتغلش في كده ليه؟ لأن أنا شايف إن الخطر الأعظم في هذا أن أبناءنا لم يجدوا أمامهم بدائل

وبعدين لما عبد القادر يكتب لنا، هو عبد القادر كان فاهم ان احنا هنيجي عقول مشلوله؟ ملأ فراغ زمان، ملأ فراغ زمان، وترك لنا واوصانا زي ما قلت انا من قبره وصايا عشان خاطر نشتغل احنا. فاذا ما كنتش انت قادر على ان تملأ فراغ زمانك وان تصنع حاجات عصرك، يبقى انت مش هقول بطن الارض خير لك من زهرها، لانه لا خير فيك في بطنها ولا خير فيك في زهرها، وانما يريد تاكلك الكلاب. هذا الكلام كله. فانا ما بتكلمش بقى في حكايه يزدري التراث، لان الذي يزدري علم امته اقل من ان يزدرى به. بس في حاجه ثانيه؟ بس ثاني اقراها نقراها. انتوا يا بنات مش عايزين تسالوا اي سؤال؟ معاك ورقه؟ هاتوا الورقه دي. اي واحده فيكم عاوزه تسال تتكلم وتشرح، ان كانت تريد ذلك، لان دي دروس علم. خد اقرا الورقه اللي قبلها. ان اول ما نزل من القران هو قوله تعالى اقرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان اميا، وقال سيدنا جبريل ما انا به. نعم ماشي. عاوز ايه هو؟ فما وجه الاعجاز في الامر بالقراءه له صلى الله عليه وسلم، وكان هذا اول امر يوحى به اليه، وما هو الشيء المتنوع بقراءته؟ هو شوف اقول لك انا اولا حكيت أمية سيدنا رسول الله. أولا في الجواب اللي احنا فيه ده أن أمر الأم بأن يقرأ أمر قاطع وعام وشامل لكل أبناء الأمة. حتى ولو كنت أميا عليك أن تسمع، لأن السماع أخو القراءة، دي موضوع تاني. إنما الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم كان أميا. القرآن قال إيه؟ وما كنت تتلو ولا تخطه إذن أيوة كان يمكن أن يقال. ولذلك لما قالوا أساطير الأولين اكتتبها مش قرأها، فكان مجيء الشرائع العظيمة والأخبار الجليلة وأخبار الأمم القديمة على لسان من لا يقرأ ولا يكتب، هذا قاطع في أنه من عند الله. ولذلك ربنا أشار تلك من أنباء الغيب ما كنت أنت أيوة، فإشارة للإعجاز وأنها وحي من الله. بس بتاع البنات الحروف المقطعة في القرآن كألف لام ميم أيوه لا تدل على معنى معروف. نعم. وبرغم ذلك فهي معجزة، فكيف هذا؟ شوف هو المسألة أولا فيها كلام لا حدود له، فيها كلام إيه؟ كثير جدا جدا جدا. والرأي الذي عليه أكثر الناس، ولا أقول الرأي الراجح، أنها إشارة إلى الإعجاز. يعني مثلا بعد الفتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم هذه لغتكم، هذه الحروف المكون التي تكونت منها والتي هي تحت ألسنتكم صباح مساء، والتي هي مادة شعركم ومادة أدبكم، والقرآن الكريم لم يخرج عنه، بس هاتوا نظرة مثله. فكأنه هو نوع من التحدي، فكأنه إيه؟ نوع من التحدي، وأن الله سبحانه وتعالى يطالبكم بأن تأتوا بصورة من مثل هذا القرآن الذي لغته لغته وألفاظه

العقد الفريد اللي قراه محمود شافعي، العقد الفريد المطبوع ده يعتبر اقل من نص، لان عنده مخطوطات لهذه الكتب. هو رجع عشت وزكي زكاة غير عادي. ما انا عشت بعمر اكثر وانت ربما تعشت بعمر اكثر. بس اقول لك مع هذا اذا قرا مساله في كتاب لا ينسى موضعها من الكتاب، بعد 20 سنة لا ينسى موضعها من الكتاب. خلال السؤال الذين يعلمون والذين لا يعلمون ان الفعل هنا لازم، هل هناك الفرق بين قولي باللزوم وقولي بانه محذوف المفروض؟ لا لا لا لا لا فرق شاسع. محذوف المفروض بدون المفروض تمام، ولكنه حذف. انما اللزوم ما فيش فرق. طب ايهما ابلغ؟ حسب المقام. حسب المقام. حسب المقام. تاخد بالك معايا؟ نعم. فما قلنا الاستاذ الذين يعلمون اللزوم متروك، أن يكون عقلك عقل يعلم. نعم. أي علم؟ أي علم. بس أنا مرضتش أقول لأني حاجات ثانية، لأن أخشى من الله. يعني عقلك اللي يعلم الباطل أحسن أفضل من عقل الحمار اللي ما عرفش عنه. بس مرضتش أقول كده. تمام. أنا أعلم في بيت الله. أنت فاهم كلامي؟ فده زي هو يعطي ويمنع، فلان يعطي. يعني يكون مدعى. يا سلام. قل او كثر، ذهبا او فضه. طيب فلان يعطي الجزيل، ده قضيه ثانيه. تمام. انت حددت العطاء بالجزيل، انما يعطي بياكله مدعى. لكن هناك كقضيه اساسيه، هناك فرق بين الفعل استخدمه لازم وبين ان احذف مفعول. طبعا لا يستويه. لا لانك المحذوف كالمذكور. المحذوف كالمذكور، انت قيدته. قيدته بمحذوف بمفعول محذوف. حتى لو افاد العموم. حتى لو افاد العموم. يعني عدم ذكره هو يفيد العموم. طبعا طبعا لو افاد العموم. لان ما فيش افضل من ان كلمه جديده من كلام العلماء. نعم. لما بقول ليه ما الرد على يحتكر شوت كلاب ما فيش كده، شوت جهل ما فيش كده. هم قالوا ايه بجد؟ تنزيل منزلة لازم حتى يتوفر الفعل على الاسناد الى الفاعل. يا سلام. شوف الكلام، حتى يتوفر الفعل على الاسناد، يعني المقصود انه يكون منه العطاء. يعطي كل شيء، ده مش موجود، ده شيء وده شيء. يعطي ايه؟ كل شيء. لا ما لهاش قيمة. بالنسبة لإيه يعطي؟ يعطي يتوفى. أنا أريد أن أقول إنه يكون منه العطاء. تمام. الحق يقول يكون منه العلم. تمام. نعم. يكون منه ايه؟ العلم. دي قضية أولية. حتى لو قلت أنه يعطي وسبتها مفتوحة كمان. وسبتها مفتوحة. بس المهم السياق بقت، والقارئ الذكي هيفهم انه يعطي هنا المقصود به ان يكون منه العطاء او ان يكون مفتوح. حسب السياق. خلاص. شغل الشريط يا عم. هاي الحذاء هنا هو. الحذاء هنا. والله الحمد لله. Thank you.